إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين، وأن يتقبل منا أعمالنا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا في هذا المجلس، وأن ننصرف من مجلسنا وقد قال لنا انصرفوا مغفورا لكم. أسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيء قدير. ما زلنا أحبتي الكرام في الحديث حول التوحيد، ووصلنا إلى باب الشفاعة، وذكرنا بأن الشفاعة ملك لله وحده، وطلبها من غير الله تعالى شرك، لأنها عبادة وتأله لا تصلح إلا لله. ولهذا قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. وهذه الشفاعة لها شرطان: الأول إذن الله للشافع أن يشفع، والثاني رضا الله عن المشفوع أن تقبل فيه الشفاعة، ثالثا تحريم طلب الشفاعة من الأنبياء عليهم السلام. ولهذا نسمع كثيرا من الناس يطلبون الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يملك الشفاعة لأحد. إذن كيف نطلب الشفاعة؟ نقول اللهم شفع فينا نبيك صلى الله عليه وسلم. فنحن لا نطلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما نطلبها من الله، فنسأل الله أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكرنا أن للشفاعة قسمين: شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وشفاعة عامة للأمة جميعا. من يذكر لنا أقسام شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة؟ شفاعته في عمه أبي طالب، والثاني الشفاعة العظمى التي تكون يوم القيامة، يوم أن يعتذر جميع الأنبياء ويتأخرون عن الشفاعة، فيأتي نبينا صلى الله عليه وسلم ويشفع في أن يقام الحساب وأن يفصل الله تعالى بين أهل الموقف. النوع الثالث من الشفاعة يا جماعة، شفاعته لأهل الجنة في دخولها، فإن أهل الجنة يصلون إلى باب الجنة فلا يفتح لهم حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح باب الجنة، وهذه شفاعة في أهل الجنة في دخول الجنة. وأما الشفاعة العامة التي تشمل النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأمة، فمن الخلق من يشفع، والأنبياء أيضا يشفعون، وهناك أيضا سور من القرآن الكريم تشفع لأصحابها وغير ذلك، فهذه تسمى الشفاعة العامة التي يشترك فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم غيره من الأنبياء ومن الخلق. أنواع هذه الشفاعة يا جماعة: الأول شفاعة، نعم شفاعة لقوم من العصاة دخلوا النار فيشفع فيهم ويشفعون فيهم من يشفعون أن يخرجوا من النار. النوع الثاني الشفاعة في إخراج شفاعته في زيادة ثواب أهل الجنة. النوع الثالث شفاعة في قوم من العصاة أمر بهم إلى النار فيشفعون فيهم ألا يدخلوا النار فلا يدخلون النار. ولأجل هذا هناك أصناف من الناس أيها الإخوة لا يشفعون، الكذابون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، عندما تشهد الأمة على غيرها من الأمم أن الأنبياء بلغوا أممهم هؤلاء القوم لا يشفعون، لأنهم كانوا يكذبون في الدنيا. فهؤلاء الكذابون لا يكونون شهداء ولا يكونون شفعاء، فلا يشهدون ولا يشفعون. وهذا فيه دليل على عظم خطر الكذب، وأن على الإنسان أن يبتعد عنه لعله أن يدخل في أولئك. ذكرنا من أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، من أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. إذن ليس بشخص، هي أمة، أهل التوحيد والإخلاص. أهل التوحيد والإخلاص هم أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كنت أعلم أنه لن يسألني قبلك أحد هذا السؤال. كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يسأله أحد قبل أبي هريرة؟ يا جماعة، لأنه كان حريصا على طلب العلم، وكان ملازما للنبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا كان من أكثر الصحابة رواية للحديث. من هم أعلى الخلق مقاما في الشفاعة؟ من هم أعلى الخلق مقاما في الشفاعة؟ هم الملائكة والأنبياء والصالحين. نأتي أيها الإخوة إلى باب قول الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي هذا الباب نتحدث عن الهداية، والهداية نوعان: هداية تسمى هداية التوفيق والإلهام. هداية التوفيق والإلهام هذا حديثنا الآن عن الهداية، والهداية نوعان: هداية التوفيق والإلهام. هداية التوفيق والإلهام ما معناها؟ التوفيق والإلهام هي خلق الإيمان والهدى في قلب العبد. من يستطيع أن يفعل هذه الهداية يا جماعة؟ الله عز وجل. نوح عليه السلام ما استطاع أن يهدي ابنه، ابنه كفر، ونوح يدعوه إلى الله ويكفر ابن نوح. نبي من أولي العزم من الرسل، ومع هذا ما استطاع أن يهدي ولده، لأن هداية التوفيق وإدخال الإيمان في قلب العبد هذه لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم حاول بشتى الطرق في هداية أبيه ولكن ما استطاع، يعني ما زال يدعو أباه. النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بالرسالة متى؟ كم كان عمره؟ 40 سنة، واستمر من 40 إلى 49 سنة، يعني كم سنة؟ 10 سنوات، لأن 40 إلى 49 عشر سنوات يدعو عمه ولم يستطع هداية عمه. لماذا يا جماعة؟ لأن خلق الإيمان في قلب العبد هذه إلى الله عز وجل، مع أن عمه كان يدافع عنه وكان يحوطه ويمنعه من غيره ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، واشرح وقر بذاك منك عيونا، والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. طيب يا عم قل لا إله إلا الله. يقول: لا، قلبي لا يطاوعني على ترك ملة عبد المطلب، ويبقى على الكفر والعياذ بالله، مع أنه هو متيقن في داخله بصدق النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يا جماعة، الهداية لخلق الإيمان في قلب العبد هذه إلى الله. أنت عليك أن تجتهد وأن تكثر من دعاء الله عز وجل، وأن تبذل الأسباب في هداية من تريد، في هداية إخوانك المسلمين وأبنائك وأقاربك، لكن لا تنسى أن خلق الإيمان في قلب العبد هذا إلى الله عز وجل. فهذا هو النوع الأول. ما الدليل على هذا؟ قول الله عز وجل نفس الآية التي عندنا في الباب: إنك لا تهدي من أحببت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حزن لما مات عمه على الكفر. ولهذا في الصحيح عن ابن المسيب رحمه الله عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، حضرت يعني علامات الموت ومقدماته، لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ يعني أتترك دين عبد المطلب وهو الشرك؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله. فأعاد عليه، كرر عليه الكلام: أتترك ملة عبد المطلب؟ فقال آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. ثبت في الصحيحين أن العباس رضي الله عنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، أتى إليه فقال: يا رسول الله، هل نفعت عمك؟ يقصد من؟ أبا طالب، فإنه كان يدافع عنك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكنه في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه. أبو طالب يا جماعة ما خرج من النار. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هذه في عمه أبي طالب لنا معها وقت، لكن قبل أن أقف إليها، قبل أن أقف وأتحدث عن هذه الوقفة، أعود إلى موضوع الهداية. قلنا الهداية هدايتان: هداية التوفيق والإلهام، وهي خلق الإيمان في قلب العبد، وهذه لله وحده لا يستطيعها أحد إلا الله. النوع الثاني، وذلك النوع الأول هو الذي ذكر المؤلف فيه الآية وذكرنا فيه الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يهدي عمه، مع أنه ما زال يدعوه إلى الإسلام 10 سنين، ولكن لم يمل صلى الله عليه وسلم حتى عند الوفاة، ما زال حريصا على هداية عمه. النوع الثاني هداية البيان والإرشاد، وهداية البيان والإرشاد هذه يستطيعها العباد، بيان الحق وإرشاد الناس إلى الخير، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية هنا هداية البيان والإرشاد والنصح والإيضاح، أما خلق الإيمان في قلب العبد هذه لله عز وجل وحده. لو أتانا سؤال أيضا، ما مناسبة هذا الباب بالباب السابق؟ في الباب السابق تحدثنا عن الشفاعة، والآن نتحدث عن الهداية، ما المناسبة بين البابين؟ يعني لماذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قرن بين هذين البابين؟ وترى هذا من شدة فقهه ودقة فهمه. الإيمان بالله، أحسن، لأننا ذكرنا هناك أنه لا أحد يستطيع أن يشفع ويخلص من العذاب إلا الله عز وجل، خلاص. فإذا كان لا أحد يستطيع أن يشفع لأحد إلا بإذن الله، كذلك لا يستطيع أحد أن يهدي أحد إلا بإذن الله. فالهداية لا تكون إلا بإذن الله، وكذلك الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله. في هذا الحديث الذي مر معنا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. قال: فنزل قول الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كيف تبين لنا أنهم أصحاب الجحيم؟ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين له أنه عدو لله، كيف تبين إبراهيم أن أباه عدو لله؟ طبعا يتبين يا جماعة إذا مات الإنسان على الشرك، ولهذا الله تعالى هنا قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يتبين لنا أنهم أصحاب الجحيم إذا ماتوا على الشرك، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل الذنوب دون الشرك هي تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم وهم في الأخير سيدخلون الجنة، لكن المشرك لا يدخل الجنة أبدا، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فيتبين لنا هنا أيها الإخوة هذا الأمر. ثم نزل قول الله عز وجل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. هنا إشكال يا جماعة، كيف تقبل توبته؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا يحاول في هداية عمه عند الموت، طيب كيف تقبل توبته والآية تنفيه وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. الآية تبين أن الإنسان إذا قال إني تبت الآن عند سكرات الموت، علامات الموت ومقدماته، إذا قال هنا آمنت ما تقبل منه، ما يقبل منه القول ولا تقبل التوبة. طيب لماذا قبلت في حق أبي طالب؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني أن هذه الكلمة لو قالها أبو طالب لقبلت منه. الأمر الثاني، المسألة الثانية، كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا؟ تفضل. لأن عمه أبا طالب، يعني أحسنت، أنت كأنك تقول هذا أمر خاص بأبي طالب، وهذا جواب من أجوبة أهل العلم، لأن لهم في المسألة قولين، القول الأول أن هذا خاص بأبي طالب، خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في حق عمه أبي طالب، لأن أبا طالب كان يدافع عنه وما وقف يوما ضد الإسلام لكن ما أعلن إسلامه. القول الثاني أن هذه الآية قالوا هي متأخرة فهي مدنية، وقصة أبي طالب مكية، لأن أبا طالب مات في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومعنى هذا أن النهي هنا جاء متأخرا، أن النهي جاء متأخرا وليس مرتبطا كما ورد هنا في الأثر الذي ذكره المؤلف. فقوله فأنزل الله تعالى ما كان للنبي ليس الآن وإنما نزل هناك، مثل هذا مثلها في الآية الأخرى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، يقول هذه كانت بالمدينة، فكان النهي متأخرا. ولهذا مر معنا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لمن؟ أن يزور من؟ أن يزور قبر أمه، استأذن أن يزور قبر أمه وأن يدعو له، فأذن الله له بالزيارة ونهاه عن الدعاء له. لماذا؟ أي نعم، لأنها لم تمت على الحق، لم تمت على الإسلام. المسألة الأخرى قول لولا أنا، هل يجوز أن تقول لولا أنا؟ عندنا ثلاث أشياء، قول لولا الله وفلان، وقول لولا فلان، وقول لولا الله ثم فلان، وقول لولا الله وحده. ما هو الصح من هذه الأشياء؟ لولا الله وحده هذه أكمل الأقوال، ولولا الله ثم فلان جائز، يجوز أن تقول لولا الله ثم فلان، لأن ثم تفيد الترتيب مع التراخي، تفيد التراخي، والواو لو قال لولا الله فلان هذه ما تجوز، لأنها تفيد التسوية، تفيد التسوية. طيب لولا فلان ما ذكر الله، قال لولا فلان، هذه تجوز، تجوز مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا، لكن أرى أن الأولى اجتنابها، ودائما يكل الإنسان الأمر إلى الله. لكن لو قال الإنسان لا تعد ذلك إثما عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الأمة توحيدا قال لولا أنا. فنأخذ من هذا الحديث أيها الإخوة أن هذه الكلمة لها أكثر من معنى، فمعنى أكمل وهو أن تقول لولا الله وحده، ومعنى جائز تقول لولا الله ثم فلان، ومعنى محرم أن تقول لولا الله وفلان، لأن هذا يقتضي التسوية بين الخالق والمخلوق وهذا محرم، ومعنى جائز وهو قول لولا فلان، ولكن الأولى تركه. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعد ذلك باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالح. ما هو الغلو يا جماعة؟ الغلو هو مجاوزة الحد، سواء كان مدحا أو ذما، مجاوزة الحد سواء كان مدحا أو ذما. وإذا تأملت في الأمم وجدتها قد انقسمت في هذا الموضوع إلى ثلاثة أقسام. فمنهم من نستطيع أن نقول أقسام الناس تجاه الصالحين، فمنهم الغلاة، ومنهم الجفاة، ومنهم الوسط. منهم الغلاة، ومنهم الجفاة، ومنهم الوسط. وهذه أمة دائما أمة الوسط، فهي وسط بين الأمم. وكذلك أهل السنة وسط بين الفرق. أما الغلاة أيها الإخوة فهم الذين يرفعون الصالحين فوق منزلتهم التي أنزلهم الله تعالى إليها، فيعظمون قبورهم ويدعونهم، يستغيثون بهم ويذبحون لهم من دون الله كالأولياء والصالحين أو الأنبياء. بل وصل الأمر ببعضهم إلى اعتقاد أن هؤلاء الصالحين يجيبون الدعاء وينقذون الغريق وينفعون من دون الله. هؤلاء الغلاة، ما حكم هذا الفعل؟ محرم، محرم. ولذلك من أول من غلا في النبي صلى الله عليه وسلم، بل في آل البيت، في آل النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله ابن سبأ اليهودي، وهو أظهر الإسلام للطعن فيه، فزعم أن عليا إله من دون الله. أول كون فرقة تزعم أن علي أفضل من أبي بكر وعمر، ثم بعدين تطور الحال إلى أن أصبحوا يسبون أبا بكر وعمر ويكفرونه وعثمان، بل يكفرون جميع الصحابة إلا طبعا آل البيت والمقداد ابن الأسود وأبي ذر، ما يكفرون المقداد ولا أبا ذر ولا سلمان الفارسي، والبقية كلهم عند هذه الطائفة كفار. ثم غلوا فزعموا أن عليا إلها من دون الله، وأنه يستجيب الدعاء، وأن حتى ابن سبأ لما أخبروه بقتل علي قال ما أصدق بقتله، لو أتيتوني برأسه في إناء ما صدقت بموته، هو الآن في السماء والبرق تبسمه والرعد صوته، ويأتي بالخرافات. فغلوا فعبدوا عليا من دون الله، وهذا فعلهم فعل من يا جماعة؟ مثل هم هؤلاء الرافضة، هو هذا رأس الله، رأس الرافضة الشيعة، يعني هذا المؤسس الحقيقي للمذهب الشيعي. لنعرف أن أصل المذهب الشيعي إيش؟ اليهود. فعل هذا النصارى مع من؟ مع عيسى. والنصارى أضل، لكنهم كانوا أفضل، وكلا الفريقين كفر، لكن كانوا أفضل لأنهم ادعوا فضل نبي، لكن هؤلاء ادعوا فضل شخص من الناس ليس بنبي. القسم الآخر الجفاة، الجفاة معناه الذين ينتقصون الصالحين ولا يعرفون فضلهم ويجحدون كرمهم وفضلهم ولا يقومون بحقهم، لا من الحب ولا من الموالاة ولا من غيرها. وهؤلاء مثل من؟ مثل اليهود. النصارى غلوا في عيسى فزعموا أنه ابن الله، أو هو الله على حسب طوائفهم، أو أنه إله مع الله. والنصارى هؤلاء النصارى غلوا، واليهود جفوا حتى زعموا أنه ابن زاني، فكفروا برسالة كما كفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. الطائفة الثالثة أيها الإخوة هم الوسط، وهذا هو الحق. وأما الطائفتين السابقتين فهما على ضلال، والطائفة الحق هم الذين يقتدون بالصالحين في أقوالهم وأعمالهم الصالحة، ويحبونهم ويحترمونهم ويدافعون عنهم، ولا يرفعونهم فوق منزلتهم التي أنزلهم الله إياها، وهذا هو الواجب تجاه الصالحين. فلا إفراط ولا تفريط، فتحب الصالحين ولكن لا ترفعهم فوق منزلتهم. نحب النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا ندعو من دون الله ولا نستغيث به. هو بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لكن نتبع شرعه. ولهذا ننهى عن الغلو فيه، حتى غلى البوصيري في قصيدته المعروفة التي كان يقول فيها، يقول يا أعظم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث الأمن، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يعني يقول أنت تعلم ما في اللوح المحفوظ، أعوذ بالله. حتى يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله ماذا أبقى لله، وهذه مقولة عن ابن رجب رحمه الله، يقول ماذا أبقى لله إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما في اللوح ما في القلم وأعلم أخبار الساعة، طيب الله وش يعلم؟ وهذه مجازفة خطيرة جدا وغلو فاحش لا يرضى أبدا. وليس هذا من حب النبي صلى الله عليه وسلم، بل لما جاءه رجل قال إن يقول إنا نستغيث بك على الله، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعن أن يستغاث به. وإن كانت الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة، لكن يريد أن يقطع حبال الشرك، قد يأتي إنسان جاهل ويعتقد مثل هذا الأمر. أقسام الغلو يا جماعة، في غلو في العبادة، وفي غلو في المعاملة، وفي غلو في العادات. غلو العادات يعني سهل، لكن الأولى بالإنسان وإن كان على عادة، عادة رأى عادة أفضل منها يأخذ بالأفضل، لكن بعض الناس يغلو في العادة تبدأ يتمسك بها حتى ربما خالفت شرعا، وإذا خالفت الشرع كانت محرمة. الغلو في المعاملة كالتشديد في أمور تحريم، مثل الصوفية حرموا عليهم كل شيء، حتى الذي يشتغل عندهم بالتجارة يقولون لا تستوي التجارة مع الآخرة، والإنسان قد يتاجر وقد يطلب الآخرة بالتجارة، هذا قد يكون من المسابقين للخيرات، فلا يتعارض إلا إذا أدت إلى ترك واجب، وهذا هو الحق. أما الغلو في العبادة وهذا الأعظم بالتشدد فيها، مثل الخوارج المعتزلة في تشددهم في صاحب الكبيرة، ماذا قالوا عن صاحب الكبيرة؟ الإنسان الذي يصلي ويصوم ويعمل الصالحات لكن يقع في كبيرة، يشرب خمرا، يقع في زنا، في كبائر دون الشرك. فالمعتزلة فالخوارج يقولون الذي يفعل هذا كافر، ولهذا هم يرون الخروج على ولاة الأمر ومقاتلة ولاة الأمر، ويرون أن الإنسان أي معصية يقع فيها خرج من الدين، وهذا مذهب باطل. فهم يكفرون بالكبائر، فيرون أن صاحب الكبيرة كافر في الدنيا وفي الآخرة خالد مخلد في النار. جاءت المعتزلة فقالوا لا، هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، لا نقول كافر ولا نقول مسلم، لكن منزلة بين المنزلتين. طيب في الآخرة؟ قالوا في الآخرة خالد مخلد في النار. إذن ماذا تنفع المنزلة بين المنزلتين في الدنيا؟ والقول الحق يا جماعة ما هو؟ القول الحق في صاحب الكبيرة، قول أهل السنة والجماعة، ها؟ إذن نقول هو في الدنيا عاصي مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، وفي الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ومصيره إلى الجنة ما دام أنه موحد. نأخذ ما ذكر المؤلف من أدلة. قال الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، المقصود بأهل الكتاب هنا اليهود والنصارى، وما المقصود بالكتاب؟ التوراة فقط؟ التوراة والإنجيل. الإنجيل التوراة نزلت على موسى، وموسى يعتبر نبي إلى اليهود، والإنجيل نزل على عيسى، وعيسى أرسله الله تعالى للنصارى. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. فكيف عيسى يقول مصدقا لما بين يدي من التوراة وهو جاء بالإنجيل؟ لأن التوراة كانت قبل عيسى. مصدقا لما بين يدي أي لما تقدمني، والكتاب الذي تقدم عيسى هي التوراة، والإنجيل جاء بأحكام زيادة على ما في التوراة ونسخ بعض الأحكام الموجودة في التوراة، وكلها كلام الله. التوراة والإنجيل والقرآن وصحف إبراهيم والزبور هذا كله كلام الله، والله تعالى يتكلم كيف شاء ومتى شاء. ولكن طبعا اليهود والنصارى حرفوا كتبهم، والآن لا نقبل إلا القرآن الكريم، لأن الكتب السابقة كلها محرفة، والقرآن الكريم جاء قاضيا عليها ومهيمنا عليها. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا يعني ماتوا أوحى الله عفوا فلما ما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن أنصبوا على مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا هم الآن فعلوا هذه الأنصاب لكن ما عبدوهم. فلما هلكوا هؤلاء الذين وضعوا الأنصاب هي لم تعبد للآن، لكن لما هلكوا نسي العلم فعبد. استمر الحال فوجد الناس هذه القبور على هذه الأصنام فعبدوها. ما الفرق بين الصنم والوثن؟ وضعوا عليها أنصابا، النصب إلى نصب يوفضون. ما الفرق بين الصنم والوثن؟ الأنصاب هنا الأصنام، والأصنام هي المصورة على صور الصالحين، هذا يسمى الصنم. والوثن، الوثن إذن الوثن أعم، كل ما عبد من دون الله سواء كان على هيئة إنسان أو شجر أو حجر أو مدر أو بشر، على أي هيئة هذا وثن تسمى أوثانا. قال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه في الصحيحين. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. والمتنطع هو المتعمق والمتشدد والمتقعر والمتكلف في الشيء، هذا مذموم في الشرع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حكى الله عنه أنه قال وما أنا من المتكلفين. نأخذ من هذه الأدلة أيها الإخوة أن أول شرك حدث في الأرض سببه الغلو في الصالحين، ونأخذ منه تحريم الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم رفعه صلى الله عليه وسلم فوق منزلته التي أنزله الله إياه. ولهذا بعض الطوائف يرفعون النبي عليه الصلاة والسلام فوق منزلته ويدعونه من دون الله، وهذا كله محرم. أيضا أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم مقام العبودية، ولهذا ذكره الله تعالى في أشرف المقامات في شرف التحدي، في موقف التحدي وفي موقف الإسراء وفي موقف الدعوة. من يذكر لنا الأدلة؟ إن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، هذا في موطن التحدي. في موطن الدعوة تفضل ذكر موطن الدعوة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه فوصفه بأعظم الأوصاف العبودية في أعظم المقامات. في موقف الإسراء قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أيضا من الفوائد أيها الإخوة تحريم التنطع والتكلف في الأمور وعدم والتشدد. التشدد والتزمت والإغلاق هذا ترى مذموم في الشرع. الدين ببساطة، الدين فيه راحة النفس، التشدد هذا يتعب الناس. العبادة ترى ما تحتاج تشدد، قيامك بالصلاة، خشوعك بالصلاة ما فيه تشدد. إجبارك لنفسك لبعض الأمور التي ترى أن فيها خير لنفسك هذا ليس بالتشدد. التشدد التزمت والتعمق والبعد، يعني مثل الذين جاءوا لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم أنا أقوم الليل فأنا أقوم الليل فلا أرقد، وقال الآخر وأنا لا أتزوج النساء، وغير ذلك من الأمور، والآخر يصوم ولا يفطر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إني أتقاكم لله وأشدكم له خشية، وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، ولكنني أنام أقوم وأرقد وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هنا التشدد. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة تذكر عائشة رضي الله عنها من كثرة عبادتها وكانت تربط حبل، تقوم الليل فإذا تعبت تعلقت بالحبل وأجل تصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أمر بقطع الحبل، وقال إن الله لا يمل حتى تملوا. لا يمل، صفة الملل هذه لا تصل إلى الله. المقصود إن الله لا يمل حتى تملوا، المقصود أن الله لا يقطع ثوابه عنكم حتى تقطعوا العمل. فإذا قطعت العمل قطع الثواب، فإذا استمريت على العمل استمر لك الثواب. فمعنى لا يمل حتى تملوا أي لا يقطع ثوابه عنكم حتى تقطعوا عبادتكم. ولذلك يا جماعة من بساطة في هذا الدين، ثبت في صحيح مسلم أن رجلا وجد غصن شوك على طريق الناس فماذا فعل؟ فأزاحه. ما الذي له من الأجر؟ فغفر الله له فأدخله الجنة. لذلك الإنسان يحتاج إخوتي الكرام أن يفهم الدين، حتى إن بعض الناس ظن أن الالتزام بشرع الله تشدد. يراك تصوم قال يا أخي تعذبت نفسك وأهلك. ليش عذبت نفسك وأهلك؟ أناس ما يجدون طعام أصلا يأكلون، وشوفهم ما شاء الله ما ماتوا. فإنسان يصوم إلى الغروب أو إنسان يقوم الليل ساعة نصف ساعة، لماذا أتعب نفسك؟ لكن انظر له في الملعب يمكث ساعتين ويطرد ويلعب، ما قال أتعبت نفسك، ما شاء الله شديد خلق قوي. طيب عند العبادة ضعيف. فلذلك إخوتي الكرام أخذ الدين بتبين سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الحق. كان يقوم صلى الله عليه وسلم حتى تتورم قدمه، ما عد هذا تشددا. كان يربط على بطنه الحجر والحجرين من شدة الجوع، ما عد هذا تشددا. فلأجل هذا يجب أن نفهم طبيعة الدين وروعة الدين. الأمر الآخر دعوتك للناس أخي الكريم غير ما تلزم به نفسك. أحيانا قد تلزم نفسك بأشياء لا تلزم أبنائك بها، أشياء من الورع الدقيق في نفسك بس لا تلزم الآخرين بها، يعني تلزمهم بما جاء به الشرع من الواجبات، وأما ما بقي دون الواجبات فلا تلزم الناس إلزاما بها، لأن الشرع جعل فيها فسحة وفيها تنافس في الخيرات لأجل التسابق والدرجات في الآخرة والمنازل العالية وهكذا. فالناس يبقون بين يعني المسارعة والتأخر فيها إلى أن يجوز من كتب الله تعالى له الفلاح في ذلك. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، يعني مجرد العبادة عند قبور الصالحين هذا منهي عنه، وسيمر معنا بعد قليل أحكام الزيارة والعبادة عند القبور. نأخذ الأدلة في الصحيح عن عائشة، طبعا أحيانا يعبر المؤلف بالصحيح والحديث في الصحيحين، ولعل المقصود الصحيح أي في الحديث الصحيح. عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة، والكنيسة هي معبد النصارى، رأتها بأرض الحبشة. متى رأتها؟ في الهجرة إلى الحبشة، لما هاجرت مع السابقين الأولين إلى الحبشة. وما فيها من الصور، يعني رأت الكنيسة ورأت فيها صور، استغربت، يعني هذا محل عبادة يعبدون الله فيه مليء بالصور. فقالت، فقال لما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. طبعا هذا الشك أو ليست من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما من راوي الحديث. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. لماذا كانوا شرار الخلق عند الله؟ لأن هذا العمل وسيلة إلى الشرك، والشرك أظلم الظلم. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. طيب كيف فتنة القبور؟ ها؟ لا، كيف جمعوا هنا في الحديث، كيف جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور؟ أحسنت، لأنه بنوا المساجد، بنوا على قبره مسجدا، فأخذوا هذا المسجد على القبر. فإذا كان المسجد على القبر فهذه فتنة أولى. الفتنة الثانية التماثيل، لأنهم صوروا تلك الصور أيضا، يعني وضعوا القبر فبنوا عليه مسجد، وهذا المعبد للنصارى الكنيسة هذا التي وضعوها على القبور صوروا فيها أيضا صور، فجمعوا بين أعظم فتنتين. وهذا يدلنا أيها الإخوة على أن إذا بني المسجد ثم وضع القبر فيه ماذا نفعل؟ ننبش القبر ونبعد عن المسجد، والصلاة في المساجد التي فيها قبور محرمة. وبعض أهل العلم، شيخنا ابن باز رحمه الله، يقول بأنها محرمة ويجب إعادة الصلاة. وبعض أهل العلم يقول إذا كانت في القبلة، وهذا بالاتفاق، إن كانت في القبلة فهي محرمة، وإذا كانت في آخر المسجد فبعض أهل العلم رأى الجواز وبعضهم رأى التحريم، لأن حتى وإن كان وراءه القبر قد يشعر بعبادة الله عند القبر. ولذلك نأتي إلى قضية زيارة القبور. المسجد بني على القبر، طيب نعود للمسألة، إذا بني المسجد ثم بني بداخل القبر في الحالة هذه ماذا نفعل؟ ننبش القبر. طيب إذا كان فيه قبر ثم بني عليه مسجد، مثل غالب كان في قبر فبني عليه مسجد، في الحالة هذه نهدم المسجد. الحكم للأول، إذا كان الأول القبر ثم بني عليه مسجد يهدم المسجد، وإن كان المسجد أول ثم بني وضع القبر في داخله ينزع القبر، ينبش القبر ويوضع في مكان آخر. سيمر معنا هذا إن شاء الله تعالى مستوفى. أعود لقضية زيارة القبور أيها الأخوة. زيارة القبور، زيارة القبور للرجال ما حكمها؟ زيارة القبور للرجال وزيارة القبور للنساء، للرجال حلال مطلقا ولا فيها؟ أحسنت، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أحسنت، إذن زيارة الرجال للقبور تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يزورها للاستعارة، للاستعارة، ولا بأس وهو هناك أن يدعو لهؤلاء المثل، لكن لأجل الاستعارة وتذكر الآخرة فهذه زيارة شرعية. يقول صلى الله عليه وسلم: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. النوع الثاني أن يزور القبور ليدعو الله عندها، ظنا منه أن الدعاء عندها أفضل أو رجاء البركة، فهذه زيارة محرمة وهي وسيلة إلى الشرك. النوع الثالث أن يزورها لأجل أن يدعو أصحاب القبور أو يتوسل بهم أو يذبح لهم أو يأخذ من ترابهم، فهذه زيارة شركية. فزيارة الرجال للقبور تنقسم إلى هذه الثلاثة الأقسام. أما زيارة النساء للقبور فهي محرمة. لماذا؟ أحسن، أولا للحديث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زائرات أو زوارات، طبعا هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لعنه رسول الله فقد لعنه الله. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والحديث رواه أهل السنة وهو حديث صحيح. في رواية لعن الله زوارات القبور، زوارات كثيرات الزيارة. بالمناسبة لو أن المرأة مرت بجانب المقبرة لا تقصد الزيارة فإنه يشرع لها أن تقول الدعاء الذي يقوله الرجل. ماذا يقول الرجل عند زيارة القبور؟ السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ولك أن تدعو اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وارفع مثقالهم وغير ذلك من الأدعية. جزاكم الله خيرا. طيب يا أخي نعود إلى الحديث. يقول ولهما عنها أي عائشة رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني سكرات الموت، طفق يطرح خميصة، والخميصة هي كساء مربع له أعلام أو خطوط، خميصة على وجهه، طفق يطرح خميصة على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول، بخمس يعني خمس ليال، بخمس ليال، وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. والصلاة عندها من ذلك، الصلاة عند القبور من اتخاذها مساجد. وإن لم يبن مسجد، يعني لو صلى عند القبور حتى لو ما بني مسجد ترى اتخذها مسجد، لو تعبد الله عند القبور، يذهب إلى المقبرة ويتعبد الله عند القبور اتخذ المقبرة مسجد، فيحرم ذلك كله. وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وليحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد، رواه أبو حاتم في صحيح. إذا من الفوائد أيضا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى لأنهم أحدثوا هذا الشرك في الأمة. الصحابة عملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في ماذا عملوا بوصية؟ إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، خلاص. ثم قال ألا لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ولذلك الصحابة لم يبرزوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يدفن خارج بيته ولا مع قبور أصحابه. لماذا؟ لماذا لم يبرز لوحده في الصحراء؟ ولماذا لم يخرج من بيته؟ ولماذا لم يوضع مع قبور الصحابة؟ تفضل. ألا يتخذ مسجد، ألا يعبد أو يتخذ فتنة. طيب غير كذا ماشي. ها؟ إذن الأمر الأول أن الأنبياء إذا ماتوا قبضوا دفنوا حيث ماتوا، هذه سنة الأنبياء. ولهذا جاء أبو بكر لما اختلف الصحابة وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي قبض إلا دفن حيث قبض فادفنوه مكانه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني خشية, نعم خشية أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا فتؤدى عنده العبادة. طيب قد يأتينا السائل يقول طيب أصلا أنتم دفنتم النبي في المسجد, أصلا أنتم دفنتم النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وقبره الآن وسط المسجد, كيف نجيب عليهم يا جماعة؟ يعني أنت ترى أن بر المسجد, هو كان بر المسجد ثم لما جاءت التوسعية, يعني هو من الأصل بر المسجد خارج المسجد, عموما جبت صحيحة هو من الأصل خارج المسجد. نقول هنا يا أخوة من باب يعني من باب تفصيل المسألة, أولا المسجد بني أول وإلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم أول, هل المسجد بني أول ولا القبر؟ المسجد واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي بنى المسجد. إذن الأمر الأول أن المسجد لم يبنى على القبر بل بني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي بناه وشارك في هذا مسجده, هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد وإنما دفن في حجرته, النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد, الحجرة بجانب المسجد حجرة عائشة رضي الله عنها, بل حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كلها بجانب المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا نقول إن المسجد لم يبنى على القبر بل بني قبل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد وإنما دفن في بيته في حجرته. الأمر الثالث إدخال بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم ومنها حجرة عائشة في المسجد ليس باتفاق الصحابة بل بعد موت أكثر الصحابة, كان هذا في عام 94 للهجرة في خلافة سليمان بن عبد الملك بأمره لعمر بن عبد العزيز رحمه الله بذلك لأجل توسعة المسجد لأن المسجد ضاق, فأدخل الحجرات داخل المسجد يعني بناء المسجد جاء من خارج من خلف الحجرات, فهذا ليس مما أجاده الصحابة في الاتفاق ولا أجمعوا عليه حتى نقول بأنه سنة. الأمر الرابع أن القبر ليس في المسجد حتى بعد إدخاله في المسجد لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد فليس المسجد مبنيا عليه, ولهذا جعل هذا المكان استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد, يعني استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل ما جعل قبره وثنا يعبد حتى وهو موجود في الحجرة الآن والبناء بجانب الحجرة أو أدخل جزءا منها, النبي صلى الله عليه وسلم محاط بثلاثة جدر والجدار في زاوية والزاوية هذه منحرفة منحرفة عن القبلة, يعني لو إنسان وقف خلفها صلى خلفها ترى ما هو على اتجاه القبلة لأن هذه الزاوية هذا الجدران يعني مثلث هي في الزاوية الشمالية من المسجد النبوي بحيث لو استقبلها الإنسان استقبل الحجرة بهذا الاتجاه والقبلة ستكون بهذا الاتجاه, فحتى لو استقبل الحجرة في هذاك المكان الموجود الآن لا يكون مستقبلا للقبلة, وبهذا لو صلى بهذا الاتجاه صلاته باطلة, وإن صلى بنية أن النبي أمامه وأن الصلاة فيها فضيلة صلاة باطلة إذا كان يعتقد هذا الاعتقاد بوجود النبي أمامه أو ظن منه أن النبي صلى الله عليه وسلم سيوصل هذه الصلاة إلى الله أو نحو ذلك فهذا كله باطل. إذن بهذا نعرف أيها الأخوة أولا أن المسجد لم يبنى على القبر وإنما بني قبله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم, الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن في المسجد وإنما دفن في حجرته, الثالث أن البيوتات لما أدخلت ضمن المسجد النبوي لم يكن ذلك باتفاق ولا إجماع الصحابة, الرابع مع وجوده وإدخاله فهو في حجرة محاطة بثلاثة جدر وليست على القبلة بل في انحراف في زاوية شمالية بحيث المستقبل لها لا يكون مستقبلا للقبلة، وهذا من أمر الله عز وجل وتوفيقه. من صور اتخاذ القبور مساجد، بناء المساجد على القبور، ومنها اتخاذ القبر مكانا للعبادة أو للذكر أو للصلاة أو نحو ذلك، وكذلك اتخاذها للبركة، لوجود القبر مثلا البركة. ولهذا من الأشياء السيئة الموجودة في المجتمع أن تجد بعض الأغنياء مثلا أو بعض الذين لهم ثراء أو مسؤولية قد يبني مسجد ويضع له زاوية في آخر المسجد أو نحوها يوضع قبره فيها، وهذا ما يجوز، ولا يجوز أن تنفذ هذه الوصية. من المنكرات أيها الإخوة أيضا زخرفة القبور وإسراجها وتجصيصها بالجص، والكتابة عليها، بعض يكتب الذكريات وبعض يكتب تاريخ الوفاة والكلام، وأيضا بناء القباب ووضع الستور عليها أو تعليق الصور، وبعضهم يضعون خدمات على زيارة القبور، خدمات وإعطاء هدايا للزائرين، وهناك سدنة وهناك وأنت مار تدفع أموال، هذا كله وضع عند كثير من الدول يعني سياحة وقضية للتكسب، فدخلوا في قضية شرعية في مخالفة شرع الله وتوحيده لأجل أن يتكسبوا المال ويقعوا في بعض هذه الأمور. أيضا من ذلك البعد عن أهل البدع والخرافات والشركيات. أيضا أكثر البدع أيها الإخوة في قضية الموت والموتى والقبور، تجد بعض الناس عندما يدفنون الميت يأتون بماء فيرشون القبر، ما الهدف من هذا الرش؟ بعضهم يضع علامة على القبر، ما حكم هذه العلامة؟ أحسنت، إذا كانت العلامة لأجل أن يعرف قبر صاحبه أو أخيه أو قريبه لأجل أن يزوره ويدعو له فلا بأس، في هذه الحالة يجوز إذا وضع علامة لأجل تعليم القبر. لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو الذي كان قد دخل قبر زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي دخلها قبرها، النبي عليه الصلاة والسلام لما مات عثمان وضع علامة على قبره فقال أتعلم بها قبر أخي لأزوره، فهذا جائز. طيب رش الماء على القبر، نعم إذا كان القصد منه تثبيت التراب لأجل ألا ينبش، لأن بعضهم يضع أشواق وكذا من باب لا يأتي أحد يدوس القبر ما يعرفه، خاصة إذا كان في الصحراء أو نحو ذلك، فإذا كان يقصد برش الماء تثبيت هذا التراب حتى ما يتطاير مع الهواء أو الغبار فهو جائز، وإن كان يظن اعتقادا أن هذا الماء له تأثير على روح الميت أو تخفيفا للميت فهذا محرم، وهو من البدع التي طبعا تنكر. أيضا بعض الناس إذا وضع القبر إذا وضع الميت في قبره له أدعية، انتبه يا فلان، يأتيك واحد يقول من رب قل ربي الله ومن نبي قل نبي محمد وما دينك قل دين الإسلام، تكفى يا فلان، وين تكفى يا فلان، رجال ميت ما درى عنك. فبعضهم يظن أن هذا أنه يسمع فعلا، طبعا الميت يسمع، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليسمع قرع نعال حركة الأحذية وهي تنطلق من عنده، مجرد ما وضع في قبره غيل عليه التراب عادت إليه الروح، إذا هل عليه التراب جاء ملكان فأقعدا يجلسانه، هو جالس في قبره. هذه حياة بردخية ما نعرفها لكن نؤمن بها كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. آل فرعون الآن في قبورهم النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهم في قبورهم يعذبون، فالإنسان في قبره تعود إليه روح ويأتي ملكان يسألانه وهو يسمعك لكن لا يستطع أن يجيب. ولهذا نفرق بين قول الله عز وجل إنك لا تسمع الموتى، وقال الله عز وجل إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله، فالميت لا يسمع سماع فائدة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر لما ألقي فيه المشركون وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، فقال عمر يا رسول الله كيف تنادي أناسا جيفوا، قال صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يسمعون لكن ما يجيبون. فالشاهد أن الإنسان في قبره يسمع ولا ينفعه إلى ما قدم من عمل، وهناك أشياء تنفع ولا تصح